علميا ثبت ان ماء المرأة على انه البويضة، يعني ان قلنا له لا ده البويضة يقول لك البويضة لا دخل لها في تحديد جنس الذكورة ولا جنس الأنوثة، وانما الذي يتحكم في ذلك هو ماء الرجل نفسه. فدي مسألة خلتنا يعني اذا سبق ماء الذكر ماء الانثى، الناس فيهم هم خدم على ان ماء الذكر من الذكر وماء الانثى من الانثى، انما كلمة اذا سبق هي اللي تدينا الجواب. كلمة سبق دي اذا سمعتها تفهم منها ايه؟ تفهم منها ان اثنين بيتسابقوا، المتسابقان لا بد ان يكون منطلقهم من مكان واحد وفي اتجاه واحد. اذا فكلمة سبق كان يجب ان يقف عندها. معنى سبق هنا ان ماء الذكر وماء الانثى الاثنين جايين من جهة الراجل، والا فاذا كانوا متقابلين كيف يقال سبق في واحد منهما؟ قبل ما يبقى شيء سبق، انما سبق يبقى المنطلق من واحد، وما دام المنطلق من واحد يبقى المراد بماء الذكر وماء الانثى الصادرين من الرجل. وده اللي اثبتوا ايه؟ اثبتوا العلم ان الرجل بيخرج من ماء ذكوري وانثوي الاثنين، اللي يجري منهم ويسبق عشان في البويضة يبقى اذا هو ده. فان غلب الذكور ميكروب الذكورة يطلع الولد الى ذكر، وان غلب اصول الانثى يطلع من جنس ام ويطلع يطلع امرأة. يبقى اذا هم لما بيدعبسوا لنا على هذه الاشياء احنا في الواقع بعد علشان نجي نرد عليهم لازم يكون عندنا فطنة الى استقراء كل لفظ في الحديث. اللي نجانا من دي ايه؟ كلمة اذا سبق او غلب، في روايات اذا غلب نقول له مدام سبق وغلب يبقى الاثنين منطلقهم مش من مكانين، يبقى لازم يكون منطلقهم من مكان ايه؟ من مكان واحد. فاذا ادارة الخلق من الحق سبحانه وتعالى لخلقه على الصور الاربعة علشان نفهم ان السبب مش ضروري في الوجود، ادي واحد. حتة تانية ان علم الاجنة او علم بيبحث في تكوين الانسان والاخر، كل ما تيجي قضية علمية جديدة نجد القرآن ان لم يكن قد تكلم عنها بصراحة فانه رمز اليها رمزا تتسع له العقول التي عاصرت نزوله، ولا يضيق بما ينتهي اليه العقل الطموح في الاكتشافات. فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب، وبعد ذلك يأتي بالمهم إنه على رجعه لقادر. مدام أثبت العظمة في التكوين والعظمة في الإنجاز والعظمة في إنه خلق ذلك الإنسان العظيم بكل مواهبه وملكاته من ماء مهين، يبقى معنى ذلك العناية دي تجي، العناية دي له. فماذا بقي عليه؟ ما احنا قلنا ان كل له يبقى لازم فيه عليه. حتى ربنا لما طلب له اشياء برضو جعل عليه اشياء، كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني اذا المسألة لك يبقى لازم فيه مقابله عليه، ما تبقاش العناية دي تلك العناية اللي سودتك على كل هذه الاجناس وجعلتك صاحب هذه الملكات العظيمة، وبعد ذلك تظن اننا عملنا العملية دي وبعد ذلك انت متروك ايه؟ متروك عليك. هنا يلاحظ ان الصورة تعرضت للقوسين، قوس الايجاد وقوس الاعادة. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وبعد ذلك يجتاز مرحلة الحياة الطويلة اجتيازا لا تشعر بهذه الحياة، ينقلك من الايجاد الاول الى الايجاد الثاني، وكأن مرحلة هذه الحياة لا دخل لها فيك. ليدلني على ان خلقتي مش لهذه المسألة، انا خلقتي وتكويني اخذ المرحلة دي بس علشان فقط ينعم المخلوق بانسه بخالقه. المرحلة بتاعت الحياة دي كلها مرحلة مطمورة، هذه المرحلة المطمورة هي مطمورة في حسابك وحساب الزمن،

ولا زادت. وكل من الواحد بيحتفظ منه بعد ما يموت قلنا انه بيتبخر منه شويه الميه وترجع المساله زي ما هي. الله، اذا الكاس اللي الواحد بيشربه ده يمكن تكرر